وأما قوله لا وهو يدافع الأقدام فالمراد ولا وهو يدافع البول أو الغائط، لأنهما خبث نجسا، فإذا كان الإنسان محصورا يدافع الأقدام يعني معناه أنه محتاج إلى أن يبول أو يتقوى، فإنه لا يصل، لأنه حينئذ سوف ينشغل باله وربما يسبع في الصلاة إسراعا مخلا بها، ثم إن في حبس البول أو الغائط ضررا على البدن، لأن الله تعالى جعل له مخارج، إذا منع من المخرج مع دعاء الحاجة إلى ذلك فإنه لا شك أنه يضر. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي الإنسان في هذا الحال. أما إذا أحس بذلك شيئا يسيرا فلا بأس أن يصلي، لكن إذا كان يدافع يعني قد اشتد عليه الحصر فإنه لا يجوز أن يصلي، حتى إن الإنسان لو فرض أنه دخل مع جماعة ثم دل عليه البول وحصره فإنه ينصرف يقطع صلاته ولا حرج عليه، لأنه إنما قطع بعذر الشرع. ولا شك في أن الإنسان يجوز أن يترك الجماعة إذا حصله البول أو الغائط حتى يقضي حاجته، واختلف العلماء لو ضاق الوقت وقت الصلاة مثل أن يستيقظ الإنسان من نومه قبيل طلوع الشمس ويكون محصورا، فهل نقول يتوضأ دون أن يقول ويصلي لأجل إدارة الوقت، أو نقول بل يقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي ويطلع الوقت؟ هذا هو الصحيح، أنه يقضي حاجته ويتوضأ ويقبل على ربه وهو فارغ البال. ومثل ذلك لو كان حصره ريح، أحيانا يكون في الإنسان غثاء في بطنه يشق عليه منعه وتؤلمه كثيرا، فهي مثل البول أو الغائط، لا يصلي حتى يذهب ويستريح بخروج ريح ثم يتوضأ ويصلي. ومثل ذلك أيضا كل ما يشغل الإنسان عن صلاته فإنه لا يصلي حتى ينتهي منه. أما الحديث الثاني فهو عن التساؤل، التساؤل يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه من الشيطان، وكيف كان من الشيطان؟ نقول آمنا بالله ورسوله وصدقنا، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من الشيطان، أما كيف يكون ذلك فليس إلينا، الله أعلم كيف يكون ذلك، هل إن الشيطان له سلطة يتسلط على جسد بني آدم حتى يتساءل، أو أن المعنى أنه من الشيطان لأنه يدل على الكسل والاسترخاء، فهو من الشيطان يثبط عن العبادة، ولهذا قيده برواية الترمذي التساؤب في الصلاة، لكن الصحيح أن نقول إنه من الشيطان، أما كيف كان فالله أعلم. فإذا تساءل أحدكم فليبطن ما استطاع، يعني إذا أتاه التساؤب لا يستحممه ويصوت كما فعل بعض العامة الآن، تجد إذا أصاب التساؤب فتح بنفسه وربما يكون معه صوت، لا هذا منهي عنه، بل اكظم ما استطاع، فإن لم تستطع تضع يدك على فمك حتى لا يكون للشيطان عليك سبيل، لأن الشيطان إذا تتعب الإنسان ولم يضع يده على فمه يضحك منه ويسخر به، لأنه غلب حيث أن التساؤل من الشيطان، فأنت إذا أصبت التساؤل في الصلاة أو غير الصلاة فاكتب، فإن لم تستطع فضع يدك على فمك. وظاهر الحديث أنه لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل لبس ما استطاع ثم إذا لم يستطع وضع يده على فمه، ولكن لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبه نعرف أن

أنه يسأل الناس هل وجدوا غالطه أم لا فهذا حرام. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع شخصا يقول ذلك أن يدعو عليه لأن الله لا يردها عليه. فقال إذا سمعتم من يجد غالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه، يعني ادعوا الله أن لا يردها عليه. ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ندعو الله لا يردها عليه إلا لأنه فعل محرما فلن يقبل المسجد. وسواء كان الطائع دراهم أو متاع أو شاة أو غير ذلك. وقوله فإن المساجد لم تبن لهذا يحتمل أنه من جملة ما يقال له، يعني أننا نقول لا رده عليه لأن المساجد لم تبن لهذا حتى يطيب قلبه وحتى لا يكون في نفسه شيء. ويحتمل أن هذا تعليل للحكم وأنه لا يقال مع الدعاء الذي يدعى به لمن أنشد غالة في المسجد. لكن إذا رأى الإنسان من المصلحة أن يقول له لا رده الله عليك والمساجد ما بنيت ليسأل فيها عن شيء ضائع، إنما بنيت التكبير والتسبيح وقراءة القرآن والصلاة. وكذلك أيضا البيع والشراء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يبيع يعلو السلع، يبتاع يشتري السلع في المسجد، تقول لا أربح الله تجارتك، فلا يجوز البيع والشراء في المسجد. وقد أمرنا أن ندعو عليه لأن الله لا يقبل تجارته، وهذا ظاهر. ومن ذلك أن يقول أحد لشخص في المسجد يا فلان عندك السلعة الفلانية، فيقول نعم، فيقول لي منها كذا وكذا، لكن يقول عندك أسياس رزق، قل نعم، قال نبي من هكيد، هذا بيع وشراء حرام، لأن البيع والشراء ليس له صيغة معينة، بل كل ما دل على عقد البيع فإنه بيع وشراء. وكذلك أيضا إذا باع الإنسان مصارف، يعني الإنسان معه ورقة في أثناء ريال، يعني أعطاها شخص وقال أعطني بذلك فئة عشر، هذا حرام ولا يجوز، لأن هذا مصارفة والمصارفة نوع من البيع. لكن يبدو والله أعلم يظهر لنا أنه لو كان مع إنسان عشر ريالات ومضى به مسكين في المسجد وأراد أن يعطيه أقل من عشرة فقال هذه عشرة وأعطيه ثمانية، فهذا لا بأس به، لأن في ذلك إحسانا إلى الفقير وليس من باب التجارة. والظاهر أن هذا ليس به بأس، لأنه ليس بيعاً وشراءً من أجل الكسب والتجارة، فصار جائز. وأما الوفاء في المسجد، يعني إنسان وجد صاحبه الذي يطلبه فأوفاه ليه في المسجد، فهذا لا بأس به، لأن هذا ليس بيعاً ولا شراء، وإنما هو إيفاء واستيفاء. ومن ذلك أيضا إذا استعار منه شيئا، استعار منه قلما مثلا في المسجد ثم رده عليه فلا بأس. وأما الإيجار، مثل أن يتفق مع شخص وهو في المسجد يقول أجرني بيتك بكذا وكذا فيقول أجرتك، فهذا حرام ولا يجوز. فإن قال قائل فإذا عقد البيع والإيجار في المسجد فهل يتم العقد أو لا؟ فالجواب أنه لا يتم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وذكر المؤلف حديث إشهاد الشعر في المسجد هل هو جائز أو لا. مر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحسان بن ثابت شاعر الإسلام، مر به وهو يجد قصائد قصدا فلحظ إليه كالمستنكر، فقال له حسان لقد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني بذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كأنه يقول لا تنكر علي ولا تنظر إلي بنظرة المنكر، لقد كنت أنشد وفيه من هو خير منك.

يتوضأ ويعيد الصلاة، ولو أنه صلى بغير وضوء جاهلا مثل أن يأكل لحم الإبل وهو لا يدري أنه ينقض الوضوء، ثم يتبين له أنه ينقض الوضوء، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة. وقوله ثم استقبل القبلة، هذا يدل على وجوب استقبال القبلة لقول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، فإن كنت بالمسجد الحرام تشاهد القبلة تشاهد الكعبة فلا بد من أن تتجه إلى عينها، وإن كنت بعيدا فاتجه إلى جهتها. وجهة كعبة، فلو صلى الإنسان إلى غير قبلة عالما ذاكرا فإنه آثم وصلاته مردودة، ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. ولو صلى إلى غير قبلة مجتهدا مثل أن يكون في البر لا يجد محاريب مساجد واجتهد وصلى إلى جهة ظن أنها قبلة، فإنه إذا تبين له بعد ذلك أنه إلى غير قبلة فصلاته صحيحة لأنه اتقى الله ما استطاع. ويسقط استقبال القبلة بالعجز عنه يجب أن يكون شخصا مريضا متجها إلى غير القبلة وليس عنده أحد يوجهه فصلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة لأنه عاد، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويسقط أيضا بالخوف إذا أن يكون الإنسان هاربا من عدو والعدو جاءه من قبل القبلة فسيكون مستدبعا للقبلة أو تكون القبلة عن يمينه وشماله، هذا لا بأس به يصلي ولا حرج عليه لأنه مضطر إلى ذلك خائف. ويسقط استقبال القبلة في النافلة في السفر، إذا كان الإنسان مسافرا فإنه يصلي النافلة حيث كان وجهه ولو كانت القبلة خلف ظهره، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا كان في سفر فإنه يصلي حيث كان وجهه، لكن هذا في النافلة فقط. أما الفريضة فلا بد أن ننزل من بعيرة أو من سيارة ويتجه إلى القبلة. هذا قول السقف للقبلة. وقول كبر يعني قل الله أكبر، وهذه تسمى تكبيرة الإحرام، ولا بد أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر. فإن قال الله أجل أو الله أعلم أو الله أعظم أو ما أشبه ذلك لم تصح الصلاة، لا بد أن يقول الله أكبر. ولا يجوز أن يمد الهمزة فيقول الله أكبر، ولا أن يمد الهمزة همزة أكبر فيقول الله أكبر، ولا يجوز أن يمد الباء فيقول الله أكبر. كل هذا إذا فعله فإن تكبيره لا يصح. ولا يجوز أيضا أن ينصب لفظ الجلالة فيقول الله أكبر، فإنه إذا قال الله أكبر كل المعنى اختلالا بينا فيكون لحنا يشيل المعنى ولا تنعطل الصلاة به ولا تسأل. وكذلك أيضا في الأذان والإقامة وتكبيرات الصلاة إذا قال الله أكبر فإن ذلك لا يسلم ولا تفرغ به الذمة لأنه لحن يحيل المعنى. وقوله كبر يسمى عند هذا التكبير أن يرفع الإنسان يديه إلى حلو المنكبين أو إلى شحمة أذنيه أو إلى فروع أذنيه كما جاء في ذلك السنة، ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وإن شاء رفع يديه ثم كبر، وإن شاء كبر وأتم التكبير ثم رفع يديه، كل ذلك سنة. ثم بعد هذا يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره جلا لله عز وجل،